هذا رجل من مصر يقول زوجتي تريد العمرة وقد جاء جماعة من بلادنا يريدون العمرة، فهل لها أن ترافقهم علما بأنه لا محرم لها من بينهم؟ لا، لا يجوز أن ترافقهم. المرأة يا إخوة لا تسافر إلا مع محرم، المرأة لا تسافر إلا مع محرم على القول الصحيح الذي دل له الدليل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فالحمد لله، العمرة غير واجبة عليها ما دام أن المحرم غير موجود، العمرة غير واجبة عليها، فالله عذرها فتأخذ برخصة الله عز وجل لها، ولا توجب على نفسها أمر وتأثم عليه، والله عز وجل قد منعها من ذلك. نعم. يقول السائل ما حكم استعمال الجوال المطلي بالذهب؟ لا يجوز أي شيء يا إخوة مطلي بالذهب أو مموه بالذهب أو فيه شيء من الذهب، لا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء، لا للرجال ولا للنساء. النساء يجوز في حقهن الحلي فقط، أما الاستعمال الآخر، استعمال ما الذهب، استعمال الذهب أو يعني الخالص أو المطلي أو المموه أو فيه شيء منه، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. يقول السائل ما حكم زيارة النساء للمقابر لزيارة زوجها أو أبنائها؟ المرأة يا إخوة على الصحيح أنها لا تزور القبور، المسألة خلافية، لكن على الصحيح أن المرأة لا تزور القبر، للحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فالمرأة يعني لو قلنا على فرض، لو قلنا تنزلا وتسليما أن زيارتها مباحة، هذا الحديث يدل على أنها ملعونة إذا زارت، فلماذا تقدم المباح على المكروه، على القول بأنه مكروه مع أنه محرم، ظاهر النص يدل على أنه محرم. فالمرأة لا تزور القبور لأن الشرع أعفاها من ذلك، زيارة القبور للرجال. نعم. يقول السائل هل الأموات يسمعون السلام ويحسون بزوار المقابر؟ الذي يظهر نعم، الذي يظهر أنهم يحسون بذلك، والكيفية الله أعلم بها. أما بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد ورد في النص أنه ترد إليه روحه إذا سلم عليه المسلم وصلى عليه، فيرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النص ورد بمشروعية التسليم على أصحاب القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء، فيسلم عليهم، وقد قيل أنهم يسمعون سلام ويردون عليه السلام. أما بالنسبة لأهل بدر فنعم، ورد النص الصريح، الأموات من في بدر الكفار، ورد النص الصريح بأنهم يسمعون وكما نسمع، لكنهم لا يستطيعون رد الجواب. والقصة مشهورة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر ب24 من صناديد قريش في معركة بدر أن تلقى جثثهم في طوي بئر خبيثة، بئر يعني منتنة، تلقى جثثهم في هذه الطوي. بعد 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم قام 3 أيام في بدر ثم ارتحل، وارتحل معه أصحابه حتى وقف على الطوي التي ألقوا فيها، فقال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يعني يناديهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هل سركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فقال بعض الصحابة الذين كانوا معه يا رسول الله تخاطبهم وليس لهم أرواح أو ليس فيهم أرواح؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع مما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فيعني بعض أهل العلم يقول الأموات إذا رد عليهم السلام يسمعون، يعني يسمعون السلام ويردون على المسلم. نعم. يقول السائل سأقوم بالعمرة في رمضان ثم أنتظر إلى الحج، فهل علي هدي؟ لا ليس عليك هدي لأنك اعتمرت في رمضان لم تعتمر في أشهر الحج، فأنت إذا أفردت الحج ليس عليك هدي. نعم. يقول السائل: أنا من مصر وسوف أقوم بعمرة، من أين يكون الإحرام إذا أقمت في مكة؟ إذا أردت أن تعتمر من مكة ولم يعني وكنت أقمت في مكة فترة من الزمن وأردت أن تعتمر، تذهب إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الشميسي أو إلى مكان آخر. أما إذا كنت ناوي العمرة منها هنا فأنت لا تحرم إلا من الميقات الذي تمر به، ميقات أهل المدينة. نعم. إحرام الحج، يقول: من أين يكون إحرام الحج؟ الإحرام بالحج، الإحرام بالحج تحرم من أي مكان، إذا كنت في مكة تحرم من أي مكان، حتى لو أحرمت من سكنك بجوار الحرم، بالحج تحرم من أي مكان. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بالعمرة لغيري بعد أن أقضي عمرتي، مثلا لأبي وأمي وهما كبيران وضعيفان وأخي المريض؟ على كل حال يا إخوة، لا نستطيع أن نقول لا يجوز أن تفعل، يعني بعض أهل العلم جاز هذا الأمر، لكن الأكمل والأولى والأفضل أن تكون النيابة من الميقات عن من تنوب عنه، ولا يشترط أن يكونوا كلهم هذا العام، لو كان في المستقبل أو تنيب من يعتمر عنهم من الميقات هذا هو الأفضل، أن تكون من الميقات. لكن لو أراد إنسان أن يعتمر عن قريب له ويخرج إلى الحل ويحرم من هناك نرجو له القبول، لا يعني قال به بعض أهل العلم. نعم. يقول السائل: ذكرتم حكم جماع المرأة المكرهة، فما الحكم في أن يكون الرجل مكرها؟ إذا كان مكره لا شيء عليه، إذا كان الرجل مكره على الجماع لا شيء عليه، لكن هذا في الغالب بعيد، إكراه الرجل على الجماع يبعد هذا، لأن الرجل لا بد له من الانتشار حتى يجامع، وهذا يتنافى مع الإكراه، كيف يكون مكره إكراه حقيقة ثم يجامع؟ نعم. يقول السائل: هل الوقوف في الصف الأول الموجود خارج مبنى الحرم في الساحة يعتبر الصف الأول في الثواب؟ نعم إن شاء الله يعتبر الصف الأول، إذا كان الصف متصل فهو الصف الأول، إذا كان الصف متصل والحاجة دعت إلى ذلك فيحصل الثواب إن شاء الله. نعم. ويقول: أحيانا بعض الناس لا يجد مكانا في المساجد أوقات الجماعة ويضطر للوقوف بجانب الإمام، فهل يجوز ذلك؟ وإن جاز فهل يعتبر ذلك هو الصف الأول؟ نعم يجوز، يجوز أن تقف عن يمين الإمام، يجوز أن تقف عن يمين الإمام، ويجوز كذلك إذا كنتم مجموعة أن تقفوا عن يمين الإمام وعن شماله إذا كان في مكان، يجوز هذا وهذا، لكن إذا كنت وحدك إذا كنت منفرد فأنت تقف عن يمين الإمام، هذه السنة، ويكون الصف الأول، يعتبر الصف الأول إن شاء الله. نعم. يقول السائل: في الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هل الضمير في حبه عائد على الطعام أم على حب الله؟ لا، على حب الطعام، يعني الإنسان يخرج الطعام في سبيل الله صدقة وهو يحبه، يعني في حاجة إليه، في حاجة للطعام ويحبه ومع هذا يتصدق به. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.